الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء رقم 197 من شرح كتاب فقه السنة، واللقاء رقم 31 من أحكام الجنائز، وهو اللقاء الأخير من أحكام الجنائز، آخر لقاء لنا حضرات في أحكام الجنائز، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كتاب العقود والمعاملات زي الزواج والطلاق والبيع والشراء وغيره من هذه الأبواب. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الكلام البسيط السهل الميسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، اللقاء رقم 31 من أحكام الجنائز، برضك هنتكلم عن مسألتين اتنين، زي ما اتكلمنا في اللقاء اللي فات اللي هو رقم 30 عن مسألتين، مسألة أطفال المسلمين وأطفال المشركين، هنتكلم عن سؤال القبر. سؤال القبر هنقرأ بس الكلام اللي هو المجمل اللي ذكروا فيه. قال: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا، وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا. يبقى إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة واتفاق أهل السنة والجماعة على إن السؤال للروح والبدن والنعيم والعذاب في القبر للروح وللبدن معا، وإن كل إنسان مات هيسأل سواء دفن أم لم يدفن، يعني حتى لو كلته السباع، حتى لو أكلته الأسماك في البحار ولم يدفن سيسأل بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: مذهب سلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. يعني الروح والبدن أول ما الإنسان بيدخل القبر في البداية، أو مش قبر، حتى لو مش قبر في قاع البحار أو في بطون الأسماك والوحوش، ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الروح والبدن في البداية كما وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة مصرحة بذلك، ويتسئل الميت بالروح والبدن، ويتنعم أو يتعذب بالروح والبدن، وبعد كده البدن يروح لحاله ويدوب وينتهي ويرجع للأرض وتبقى الروح بقى. يبقى النعيم والعذاب للروح بعد ذلك، بعد أن تفارق البدن وبعد أن يصير البدن إلى التراب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ده خلاصة كلام ابن القيم. وأنها تتصل بالبدن أحيانا، يعني ممكن الروح ترجع للبدن في أي وقت يشاء الله سبحانه وتعالى، ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى، اللي هي القيامة الكبرى بقى لما ربنا يجمع الخليقة كله، أعيدت الأرواح إلى الأجساد. ربنا يوم القيامة بقى هيرد الأرواح الأجساد من الأرض، ويأمر الأرواح فتذهب إلى الأجساد وتعود الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني المسلمين واليهود والنصارى متفقون على إن العودة يوم القيامة هتبقى بالروح والبدن. وقال المروزي قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما جاء عن النبي بإسناد جيد أقررنا به، فإن إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. قلت له يعني ده كلام سيدنا الإمام أحمد الإمام الكبير العظيم إمام أهل السنة الذي لو كان هناك نبي في زمان لكان هو، كما قال بعض علماء السلف إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. قلت له بيقول لسيدنا الإمام أحمد قلت له وعذاب القبر حق، بيقول له يعني عذاب القبر الحق يعني الناس هتتعذب في القبر. قال حق يعذبون في القبور. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير. لا إله إلا الله. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه كان عنده تسليم مطلق لكل ما ورد عن النبي وثبت وصح صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. قال وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ بيسأله بيقول له يا إمام أنت يعني مصدق وتقر بأن فيه ملكين هيجوا في القبر للميت اسمه واحد اسمه منكر والتاني اسمه نكير؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكر هكذا أو تقول ملكين؟ تم نقول ملكين أحسن. بقول له تم نقول ملكين وخلاص، ما نقولش منكر ونكر، هنقول على ملك اسمه منكر وعلى ملك تاني اسمه نكر؟ شوفوا سيدنا الإمام أحمد رد وقال إيه، ما فيش بقى هنا قدم دماغك قدم فكرك، لا أصل العلمانيين مش عاجبهم، أصل اليهود والنصارى يعترضوا، أصل الشرق والغرب هيقول، لا الكلام ده كلام فاضي. الرأس دي والتمييع في الدين عشان نرضي أعداء الملة، في للأسف في النهاية بنكتشف إن إحنا اللي بنتنازل عن ثوابتنا وعن ديننا، وهم زي ما هم ما بيدخلوش في الدين بتاعنا ولا بيقتنعوا به. ولذلك حذرنا الله فقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض. فقال الإمام أحمد منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير. قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير. قال له لا ده موجودين وثبتين وفي إسناد ثابت عن النبي إن في ملك اسمه منكر والتاني اسمه نكير. وإحنا نألف هنجيب من عندنا وإيه، إحنا أحسن من النبي محمد وإيه صلى الله عليه وسلم؟ هو قال كده خلاص سمعنا وأطعنا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر، اللي مش عاجبه خلاص احنا هنعمل ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، احنا هنمشي ورا دول ورا دول ورا دول ونتنازل عن ثوابتنا وعن الملة عشان نظهر ان احنا ناس روجينال خالص وناس يعني سبور وناس مدرن وناس فاهمين وناس يعني معاصرين والكلام ده كله. لا لا الكلام ده كلام فاضي. الثوابت ثوابت، واللي ورد في الكتاب والسنة نسلم له، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه. قال الحافظ في الفتح وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخلفهم الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد، ويقع عليه سؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاء. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب، يعني بيقولوا تم احنا بنشوف في القبور لا بنشوفه هو بيقعد ولا بيقوم ولا غيره، نقول لهم ايه؟ وجوابهم ان ذلك غير ممتنع في القدره بل له نظير في العاده وهو النائم. نقول لهم تم الواحد بيبقى نايم، واحد نايم في ريح واحد وقاعد يتمتع ويشوف رؤى في المنام، واحد تاني بيتعذب واللي في ريحه مش حاسس به. وبعدين هو الخلاصه كلها تعود الى قدره الله. انت مؤمن بان في اله خالق كبير عظيم يفعل ما شاء، بس ما تسألش عن أي حاجة. أكبر مشكلة في عدم معرفة الله معرفة حقيقية. لو عرفت الله بكماله وجلاله وصفاته وأسمائه وصفاته، والله ما هيعترض عليك شيء ولا تعجز عن شيء، لأنك تحيل كل شيء إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فهو النائم فإنه يجد لذة وألم لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمع أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد. أكبر مشكلة الأغلاط كلها والأخطاء كلها بتقع إن إحنا بنقيس الشاهد على الغائب، الشاهد اللي هو حياتنا إحنا على الغائب، أو الغائب على الشاهد. بنقيس الغائب اللي هو الحياة الغيبية على الحياة المشاهدة اللي احنا بنعيشها، فطبعا هيحصل غلط كبير جدا جدا. وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسمعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله، شوف النبي قال إيه، إنه لا يسمع خفقا عالم، وقوله تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق، وقوله يضرب بين أذني، وقوله فيقعداني، وكل ذلك من صفات الأجساد. خلاصة الموضوع إحنا نؤمن ونسلم بقدرة الله سبحانه وتعالى. أما بقى المصنف جاب ذكر أدلة كثيرة في إثبات عذاب القبر من الآيات والأحاديث، فأنا بحلك وحضرات لعشر محاضرات خدناهم بفضل الله سبحانه وتعالى في إثبات عذاب القبر، وجبنا كل الأحاديث أو غالب الأحاديث إن لم يكن كلها التي تثبت عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر. فاللي عايز يرجع للمحاضرات بالتفصيل يرجع له سلسلة لوحده، ولذلك أنا هستغني عن ذلك، عنها هستغني عن التفصيل هنا بما ذكرناه قبل ذلك. فاضل لنا مسألة واحدة بس وننتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي مستقر الأرواح. قبل ما ندخل على مستقر الأرواح أنا بذكر حضراتكم ياريت نرجع للتسع أو العشر محاضرات اللي احنا قلناهم في إثبات عذاب القبر ونعيمه، لأن كان فيهم تفصيل كبير جدا جدا بالآيات وبالأحاديث وأقوال السلف للي عاوز يوصل الحق. وانت أوصول إن كنت طالب علم، إن كنت مش طالب علم بتسمعهم على سبيل النجاة عشان يبقى عندك طمأنينة وسكينة، لأن دي مسألة من مسائل الاعتقاد اللي فيها إجماع السلف، وإن كنت والتي خلف فيها أهل البدع ولسه لغاية دلوقتي بيحاربهم وبيشككهم وبيضللهم وبيقولهم وبيعيدهم وبيزيدهم وكأنهم لا يؤمنون بالله العظيم. لأن أنا قلت لحضراتكم إن اللي يؤمن بالله العظيم ويؤمن بقدرته وكماله وجلاله وصفاته وأسمائه وصفاته مفيش عنده أي إشكال أبدا. المشكلة كلها عندهم هم، جواهم زيغ وجواهم تردد وجواهم شك ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي تنهم في شك إلى أن يموتوا على ذلك إلا أن يدركهم الله عز وجل برحمته. أما إن كنت طالب علم بقى فأنت ترجع عشان يبقى عندك الحجة قوية وتعرف ترد بالأدلة، لأن بفضل الله ذكرنا ما يقرب من 60 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللأدلة من الآيات القرآنية وغيره. هندخل بقى في المسألة الرابعة مهمة جدا جدا ونختم بقى، ودي آخر مسألة في كتاب الجنائز، اللي هي مستقر الأرواح. يعني أرواح البشر فين يا حضرات؟ احنا اتكلمنا عن اطفال المسلمين هل هم في الجنة ولا في النار، واطفال المشركين هل هم في الجنة ولا في النار. اتكلمنا عن سؤال الملكين، اتكلم بقى الارواح دي فين؟ عاوزين نعرف الارواح دي بعد ما بتنفصل من الاجساد هي فوق في الجنة ولا تحت في الارض السبعة، في النار ولا في الجنة ولا في القبر ولا في السماء ولا فين. عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح، ثم ذكر القول الراجح فقال، ده كلام سيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله، قيل الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت، يعني الأرواح مش في مكان واحد، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، في أرواح في العلو المطلق في أعلى عليين، في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. يبقى الأرواح اللي هي في أعلى عليين في الجنة، يعني في أعلى عليين في الجنة أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر. شوف، حصلت الطير في حواصل الطير الأخضر، الروح بتبقى في حواصل طير خضر وتسرح مع الطير، الطير يسرح بها في الجنة، إنما الجسد في الأرض، تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله، يعني إيه اللي لي لو أنا مت شهيد؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني إلا لو عليك دين للناس، لو أنت مت شهيد أنت في الجنة، إلا لو عليك دين للناس، فالدين ده هو هيمنعك من دخول الجنة أيها الشهيد، إلا لما حد يسد عنك الدين. ومنهم، ده بقية كلام ابن القيم، قال لك ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، في أرواح محبوسة على باب الجنة، يبقى في أرواح في أعلى عليين وفي أرواح محبوسة على باب الجنة، كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، في أرواح هتنام محبوسة في القبر ما تصعدش إلى الجنة، كحديث صاحب الشملة التي غلها، أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة، واحد سرق شملة من الغنيمة قبل القسمة ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم، يعني من الأرواح، من يكون مقره باب الجنة، مقره واقف عند باب الجنة، كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، رواه أحمد، وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، في أرواح بقى مش هتطلع السماء خالص، وإنما تحبس في، تصير محبوسة ومسجونة في الأرض لا تصعد إلى السماء. فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه هي أرضية سفلية، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد، ويجعل روحه يعني المؤمن مع القسم الطيب يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه، فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم. يعني اللي كان عايش في النجاسات طول عمره وفي الشهوات والقاذورات والكفر والإلحاد والزنا والفجور والخمور والدعارة وعاش طول عمره كده، إزاي ده هيصعد لفوق؟ ده ربنا قال فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شوف ربنا علق دخولهم الجنة على مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل. إما يعني ربنا يريد أن يقول لك إما يبقى يدخل يعد الجمل من خرم الإبرة، يبقى الكافر المجرم اللعين ده اللي بيحارب ربنا طول عمره هيبقى يدخل الجنة. وطبعا كون ان الجمل يعد من خرم الإبرة ده مستحيل، يبقى كون ان الكافر يدخل الجنة ده مستحيل. شوفوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فازاي الأرواح النجسة اللي عاشت في النجاسة طول عمره في الخمور والزنا والدعارة والفجور وما تبيتش قبل ما تموت ولا تطهرت تطلع إلى الملكوت وإلى الملأ الأعلى في الطهارة والنقاء والصفاء؟ لا. قال لك ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، بير غويط للزنا والزواني هتبقى أرواحهم بتتعذب فيه، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا. ابن القيم بيقول لك اوعى تفكر إن كلام النبي فيه تعارض، ده التعارض ده عند الجهلة اللي هم بيدخلوا نفسهم فيما لا يعنيهم ولا يفهمون كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واخدنا بالعقل وهم ما عندهمش عقل. يا ريت هم لهم عقل يفكروا مظبوط ويدركوا الأمور ويوزنوها، ما كانوش يحتاروا الحيرة دي ولا تاهوا التوهان ده كله، ولكن الأمر واضح كالشمس في ضوئها، ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طيب شوف نكمل كلام ابن القيم في 5 دقائق. قال لك ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لا شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه. يعني عادي، يعني الروح المؤمنة تصعد وتنزل إلى القبر، تصعد في الجنة وتسرح فيها، وقد تنزل إلى القبر في بعض الأحيان إن أراد الله وجاء سبحانه وتعالى، لأن الروح خفيفة ومتجولة وراحة وجاية. أما روح الكفار والمنافقين والمجرمين والمفسدين فهي في جهنم وبئس المصير في الأرض السفلى. قال لك أنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا. يعني الروح بتتجول، روح خفيفة طالعة ونازلة مفيش أي مشاكل خالص، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية. في واحدة مرسلة، روح مرسلة يعني بتنطلق حيث شاء الله متجولة، وروح محبوسة في جهنم ما بتتنقلش، وروح علوية وروح سفلية. ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. يعني الأرواح دي فيها اللي بيتعذب وفيها اللي بيتنعم، وبتفرح وتحزن وتتألم وتتنعم. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه، وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البدن إلى هذه الدار. فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. يبقى خلاصة الكلام بقى، ابن القيم لخص لنا الدور اللي الأنفس عاشت فيه وهتعيش فيه. قال: فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى في بطن الأم، دي بطن الأم دي دار الجنين لما بيكون في بطن الأم، ده دار محبوس فيه، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. الدار الثاني، والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة، اللي هي دار الدنيا. يبقى فيه دار للأنفس في الأرحام، ودار تانية اللي هي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الدار الثالثة بقى، والدار الثالثة دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. دار البرزخ بقى اللي هي الحياة اللي ما بين الدنيا والآخرة. والدار الرابعة الأخرانية بقى دار القرار، الدار النهائية اللي في الجنة والنار. يبقى دار الأرحام، دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة، وهي الجنة والنار، فلا دار بعدهما، والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها. الخلاصة بقى الدار الرابع دي اللي هي الآخرة، الدار المقر ودار المستقر، الدار النهائية الجنة أو النار، الجنة أو النار. ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر، وما خالفه فهو الباطل، وبالله التوفيق. إذن أيها الأحباب، بفضل الله العظيم سبحانه وتعالى قد انتهينا من أحكام الجنائز في 31 درس. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، ينفع بهذا العلم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصيتي لكم أن تحرصوا على العلم، وأن تفرغوا أنفسكم لسماعه وللعمل به، فإن العلم هو دين الله تبارك وتعالى. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فاحرصوا عليه يا عباد الله، ولا تشغلنكم الدنيا عن هذا العلم النافع، لأنكم إن تركتم هذا العلم خسرتم الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. تقبل الله منا ومنكم ونفع